ايه ما يسخرش من الناس، لكن هو المصيبه ان انا اصلا بفكر ان انا ضريف. فاكر مثلا لما اعمل برجلي كده للي معدي من الاخوه اللي انا مثلا قاعد معاهم ويتكعبلوا، واه خلي بالك، فكر انا كذا بستظرف، يعني هو مش ظريف ولا حاجه. حتى لو هما بيستظرفوها مني وبيضحكوا مني، يعني بناخدها بضحك وهزار، ايه بس هي منشأها ومنطلقها النفسي عندي مش كده، منطلقها ان انا بعلم على الناس، بتريق عليهم، بسخر منهم، بحفل عليهم. انا مثلا لما نقعد مثلا دلوقتي كده مثلا نقعد نتكلم مثلا عن السلفيين والاخوان مش عارف ايه وبتاع، انا ظانن ان انا منطلقها ان انا ايه، اقيم الرؤى ومش عارف اقدر الامور، هي منطلقها ان انا احكم على الناس. انا مثلا لما ادخل الشغل مثلا واضرب تقرير محترم عن شغلي اللي انا عملته اخر اليوم ولا اخر اسبوع، وظاهر ان انا عشان يعني اخد حقي واخد فلوسي، وهي منطلقه نفسي حاجه تانية، منطلقه نفسي هذا لي، هذا لي، هذا لي، وقال كده ايه، هذا لي عندي، انما اوتيته على علم كذا، لو تيرنا مالا وولدا، بتاعتي، السي في بتاعي مش عارف ايه، انا خير منه، انا اكثر منك، نحن احق بالملك منه، بصرت بما لم يبصروا به. هي دي مدرجاتها النفسيه. فانا عايز افك اكسر الحاجز ده وابدا احس ان انا يا عم انا كنت مرتاح في شغلي، خليتني ليه في ورطه وانا بكتب التقرير، واخد بالك انت اصلا كنت في ورطه اكتر من اللي فات. هو اللي حصل ان انت بدات تدرك ان التقرير ده فيه حاجه غلط، فلازم تراجع نفسك وانت بتكتبه، هتكتبه برضه بس لازم تراجع نفسك وانت بتكتبه. بدات تدرك ان هزارك ده لازم يتغير، بدات تدرك، بدات حتى لو ما غيرتوش، بدات ادرك، بدات. فالكسره دي مشكلتها انها عايزه حاجه تضمر. فاحنا بدأنا نتعرف على مظاهرها أكتر وأكتر من القرآن، بدأنا نكتب لبعض ورق. في التربية النفسية بشكل عام، بعد إذنكم، هيبقى زي ما أنا أخدت في التربية الإيمانية كده، إن أنا منهج حياة الورد كل يوم، هيبقى ورد يعني مش ورد يعني أساسي في حياتي، منهج حياة برضو موضوع الكشكول، ويفضل يكون سلك. ليه؟ عشان أقطع منه وأدبس فيه وألزق وأعمل السلك، فيه حرية في الإيه؟ الحركة، غير الأجندة أو الكشكول المقفول أو تمام؟ يعني ايه منهج حياه الكشكول؟ هو الاساس ما كانش فيه كشاكيل ايام الصحابه، بس كان فيه اللي بيعمل اللي احنا ان شاء الله ربنا يكرمه هنعمله في الكشكول. الاصل ان سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا انس بن مالك بيقول مشيت ورا سيدنا عمر لحد ما دار في حائط، حائط يعني بستان، فانا واقف بيني وبينه شجر البستان او البستان يعني، فلقيته ايه بيضرب نفسه بالدره وبيقول ايه، ايه بني الخطاب، بني الخطاب امير المؤمنين، ما يعني ايه، لا تتقين الله او لا يعذبنك. بص بيقول لنفسه ايه، بني الخطاب، ده اللي انا يفترض ان ايه مثل ذلك هعمله ايه في الكشكول. الكشكول هيبقى منهج حياه ازاي ان شاء الله ربنا يكرمنا، وايه وناخد الموضوع مع بعض شويه بشويه. بس اول حاجه ابدا اكتب فيه زي ما كتبنا كده، انا ايه، انا صغير، انا قليل، انا وحش، انا كذا، دي اخطائي، دي عيوبي، دي مشاكلي، دي كذا. انا هدفي ايه من اللي انا بقى عملته من اول ساعه ما بدأ لحد النهارده، لحد دلوقتي هدفي ان انا ابدا بس افك حاله الايه، العشق ما بيني وبين نفسي شويه شويه لحد ما يبقى الكشكول علاج بقى. يعني هو دلوقتي ده كده ايه المراحل الاوليه للموضوع، تمام؟ فمبدئيا كده الاساس يعني ان شاء الله ان انا اي ورقه نصيحه اخدته دلوقتي او هاخده بعدين هفرده في الكشكول وهحطه، يعني الصفحه هي بيضه هي، انا اخدت ورقه هلزقها هنا او هدبسها، طبعا يفضل الزقها عشان تبقى ايه يعني ما تتاخرش الكشكول، هلزقها هنا والزق الورقه الثانيه هنا واقلب والزق دي هنا والزق هنا، يبقى ده كشكول. يبقى ده مثلا يفضل بقى ان احنا بعد كده لما يبقى عندي كشكول في البيت بقى يبقى كشكول عامل زي ايه، عامل زي ده كده اللي هو ايه متبوب ده، بحيث يبقى ايه عندي مثلا الباب الاخير ده مثلا بتاع النصايح، انا ملزق فيه ورق النصايح. الباب الاول ده بتاع ايه الحاجه الاساسيه، بس الباب الثاني ده بتاع مثلا حلول المشكلات، الباب الثالث ده بتاع حاجات الطريقه كده، يبقى ايه يبقى شويه متبوب. فانا ايه احنا بدانا اهو الحاجات الاساسيه وبدانا واخدنا النصايح، فانا هبدا الزق الايه نصايح. النصايح دي ليها دور خطير جدا، احنا قلنا ليها دورين في الاول. الدور الاولاني اللي هو ان هي بتصحح لي انا غلطت، انا مثلا انا عندي مشكله حقيقيه، انا مثلا ملخفن في الكلام ما بعرفش اتكلم ومدرك ان انا يعني خطيب مفوض، فواحد بيقول لي لا انت ملخفن في الكلام، فببدا اصلح الايه المشكله دي. الاخطر من دي ان هو بيبدا يظهر لي ويكشف لي ان انا اصلا بشر مما خلق الله زي غيري. ما هي دي مشكله بني اسرائيل، هم مش ظانين ان هو بشر مما خلق، قال ونحن قالت يهود ونصارى نحن ابناء الله واحباؤه. فرد ربنا كان ممكن يبقى الرد الالهي ايه؟ لستم ابناء الله ولا احباء، بكل بساطه يعني اللي هو النفي بس اللي هو تصحيح المشكله، تصحيح مشكله ابناء الله واحباء. لا المشكله اكبر من كده، المشكله ان انت تظن نفسك لست بشر ما خلق الله، انت شايف نفسك صنف ممتاز من البشر، نفسك انت الف ونسب لها ب، انت واحد ونسب لها اثنين. فقالوا بل انتم بشر ما خلق زيكم زي غيركم، الحلو حلو الوحش وحش. المؤمنين نفسهم كادوا يقعوا في دي لما الصحابي واليهودي اختلفوا، فقال له ايه والله لا يدخل الله المسلمين الجنه، قال له والله لا يدخل الله اليهود الجنه، حاجه مش فاكر نص الحديث يعني. فنزل قول الله عز وجل ايه، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ولا انتوا على فكره ولا المؤمنين ولا المؤمنين، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يعني سؤال مش زباله، لا اقصد دماغه يعني، لا ده لا ده لا ده ممتاز ولا ده ولا ده ممتاز. ولما ربنا قال في المؤمنين اوصف مدحه جدا، راح قال في الاخر منهم الذين احسن امنوا منهم واتقوا، منهم الكويس منهم مش كلهم ولا حاجه. ليه؟ عشان يخرجنا من اطار ان احنا نشعر بان احنا لسنا بشر المعطل، او نحن بشر ممتازين من البشر، صنف ممتاز من البشر، طائفه لها كده حاجه لا ولا طائفة ولا ولا يا عزيزي. كان السؤال في حته يوسف اللي ده اللي هو يا ايها الذين امنوا، اه المفروض ان ده احنا منادين بيه، اه ازاي انا اخد على نفسي اللي ده ان انا من الذين امنوا؟ مش انا المفروض اصلا ما اقولش على نفسي ان انا مؤمن؟ لا لا لا لا لا لا لا ده تهريج ده. هي الكلام ده في الجانب الايجابي، لكن في التكليف اخذ طبعا. امال انا ايه؟ لا انا مؤمن الاصل، انا مؤمن اه مؤمن طبعا مؤمن بالله، بس ايه يعني سيدنا ابراهيم نفسه قال كده، قال ايه وكيف اخاف ما اشركت، خدت بالك؟ وقال له وسيدنا شعيب قال له كده وايه وما يكون لنا ان نعود فيها، ما ينفعش، بس في الاخر ايه كسرها وقال الا ان يشاء الله. فانا مؤمن، ولكن ايماني معلق بايه؟ بامر الله، انا تحت يعني امداد الله عز وجل بالايمان، لو سلب عني الايمان انا ههلك، اللي هو ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا. ايه ده بيقول عن نفسه اهتدى، اه بس بينسبها لله. فانا مؤمن بالله، الايه بتقول امن الرسول بما يعني الله عز وجل هو اللي امدني بالايمان. فانا هخاطب نفسي او هحمل على نفسي اياتي ايوه زي ما نقول من هذا المنطلق، ولكن ده تكليف، لكن مش العكس بقى، مش المدح. أولئك هم المؤمنون حقا هم دولنا، لا الذين أحسنوا منهم واتقوا، الذين آمنوا منهم واتقوا وهكذا. طيب فأنا ده كان هدفي، فأنا هبدأ أقرأ النصايح. يبقى ليه أول هدف منها إنها بتكشف لي غلطي، الهدف الثاني إنها بتكشف لي إن أنا بشر ما خلق الله، الهدف الثالث ده خطير جدا إن هي جزء في العلاج قدام، إن أنا لما هوصل لحالة من حالات الأفورة أنا مثلا إيه ألقيت خطبة رهيبة، عديت عمل إنجاز غير عادي في الشغل، اتعرضت لإيه لحالة سكر في الإيه في الـ في الـ في, الـ في المدح، قعدت مع ناس الله يسامحهم ما عندهمش مرضات تربيه نفسيه وقعدوا يمدحوا فيا، يا جدعان ما ينفعش ما يمدحونيش، يروح الاخ يقول لك وكمان متواضع يا عم والله العظيم متواضع، انت فهمت غلط ما شاء الله، يروح يبص لاخوك كده جنبه وانت سامعه ما شاء اخونا فلان ده ما شاء مخلص عم الله دي ما تقولش كده في وشي وكمان لا تزالونه ايوه. فانت مش قادر عمال تقاومه، وطبعا بقى احنا في مجتمع الان صعب جدا، فتعمل ايه بقى يعني ايه بقى النصائح بقى هنا؟ اثبات النصائح في الكشكول اللي هي الورقيه، فديتها ايه؟ ارجع للنصايح، ترجع لحجمك الطبيعي، تفتح النصيحة فتلاقي واحد كان كاتب لك من 6 شهور انت اصلا شايف نفسك، واحد كاتب لك انت مغرور، تالت كاتب لك بتبطر بقى اللي انت فيه ده، انت خدت حقنة نفخ مع الناس دي وقعدت تقاومها فوق طاقتك النفسية انك تقاومها، عامل زي ايه مثلا؟ واحد مثلا ايه قاعد جنب بنت متبرجه، فهو اصلا لسه خارج من موضوع العلاقات مع البنات ده من فتره قريبه، فقعد ايه واخد جنب راحت ياخد راحتها مش عارف ايه، سالته على حاجه راح فرط اخر السكه، فرط فتح معاه في الكلام، فراح نزل قال خلاص انا هصوم اسبوع مثلا، ايه اصوم اسبوع دي جابها منين؟ عشان ايه لا خلوهم معاك معلش، هصوم اسبوع دي جابها منين؟ عشان ايه يكسر يصد حاجه معينه. فانا كده انا عمال اقاوم نفسي في ان انا يعني ابقى عبد، فانا قعدت مع ناس طق طق طق طق نفخ نفخ نفخ، او عملت عمل غصب عني عمال احسسني ان انا ايه حاجه كبيره، فافتح النصايح ولا حاجه زي الناس اهو بيتقال فيك كذا وبيتقال فيك كذا وبيتقال فيك كذا. النصايح دي بفضل الله يعني كتير من الاخوه قال انا حسيت ان انا لما وصف التعبير عريان قدام الناس، اكتشفت ان انا يعني بقيت محرج ايه ده، هما هو انا كل ده كان باين مني يعني؟ واخباك ممكن ابقى عارف عيوبي بس ايه كتم عليها، مش متخيل ان الناس واخده بالها منها، بس واخده بالها كويس قوي على فكره واخده بالها بزياده يعني. فايه ده الدور الثالث او الاهميه الثالثه لموضوع النصيحه. فاحنا ان شاء الله اللي هنعمله دلوقتي، احنا مش دلوقتي يعني هنعمله ان شاء الله، احنا هنلزق او هنثبت ورق النصايح ده في الكشكول في مكان معين في الكشكول، وهتبقى لينا باذن الله بعد كده يعني نكمل بقى ان شاء الله في اي عدد ثانيه في دورات اخرى، ربنا يكرمنا ونشتغل مع غيرنا مش عارف ايه بتاع، كلما جت فرصه قعدنا مع بعض مثلا كده بعد فتره وما اتجمعناش او كده ما تيجوا نتناصح ونكتب ايه خلق بقى خلق، احنا عايزين ايه نستعيده في الامه، ده النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليه لما يبايع على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم موضوع خطير جدا. هو النصيحه في الاخر حقيقه صمام امل للمجتمع، والا الدنيا هتضيق. ايه اللي يخلي مثلا سيدنا عمر يفضل على الصراط 10 سنين دول ان حواليه فلان وفلان؟ مره سيدنا عمر جت غنائم القادسيه فيها سجاده اللي كانت بتتحط قدام يزدجرد، سجاده يعني، جت غنائم القادسيه دي 10000 مليار دينار، رقم ما يتكتبش يعني، فمنهم سجاده. فما اعرفش مين من الناس الله يصلح حاله قال له سيدنا عمر احنا نفرش افضل الخلافه. سيدنا عمر زي ما تقول كده ايه تلقائيا كده قال شاور المسلمين يعني. فقعد مع سيدنا سعد وسيدنا علي لما في مجلس الشورى، فبقول في رأي بيقول ان احطها في مجلس الخلافه، ايه رايكم؟ فروح سيدنا علي يقول له يا امير المؤمنين لا تلبس علمك جهلا ويقينك شك، يعني ما تبقاش في حاجه انت عارفها عارف انها غلط وتعمل فيها مش عارف تقول ايه رايكم، ما انت فاهم وانا فاهم، ليست لك ولا لابيك ولا لاحد مما مش عارف ايه يعني، ايه لا ليك ولا لابوك ولا يعني بخفف باي حق ولا بخفف حق، بتحط في غنم وتتوزع، ايش معنى دي يعني؟ وعايز يقول له كده، قال له يا امير المؤمنين لا تلبس علمك جهلا ويقينك شك، ليست لك ولا لابيك، ضعها في غنائم المسلمين. ولا كلمه، حط في غنائم المسلمين. اهو تخيل بس واحد راح او مال بدأناها بسجاده هنختمها بقصر. وده اللي حصل في الملوك اللي بعد كده. الملوك اللي بعد كده كانت دي قفتهم ان هو لم يجد من ينصحه. وهنجد فيما بعد ان سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يعني يكاد يكون مأجر ناس كده يعني، هو كان قاعد مع رجاء بن حيوه يعني زي مأجره كده عشان يديله في وشه عشان يخبطه يعني. كان بيقول جدا ابن عبد الملك اللي هو عبد الملك بن عمر، عشان هو اول يوم لما قال له هنام قال له تنام ولو مت عشان تسيب مصالح المسلمين طق طق. ده دور النصيحه. فانا هثبت ان شاء الله هذه الاوراق، ده اول حاجه كده مبدئيا يعني، ده الاساس يعني ان شاء الله. طيب ما زلت عايز اتعرف على نفسي اكتر، ما زلت عايز افك الموضوع اكتر. هو بل الانسان على نفسه بصير، الله عز وجل قالها قانون يعني، بل الانسان على نفسه بصير ولو القى معاذيره. بل الانسان على نفسه ولو القى معاذيره، انت ممكن تخش عليا وتقول اللي انت عايزه وتتجمل امامي كيفما تشاء واتجمل امامك كيفما اشاء، ولكن يبقى في النهايه انا يعني ايه، كل واحد فينا فاهم هو بيعمل ايه، كل منا يدري ان كان كل منا يدري ذنوب الخلوات اللي هي ذنوب الجوارح يعني، فالأضر منها والأضل منها ذنوب خلوات الصدور اللي هو بقى ايه، وما تخفي الصدور خائنة الأعين، لا وما تخفي الصدور عليم بذات الصدور، هي مشكلتنا كلها في ذات الصدور دي، في ما تخفي الصدور. فكل واحد فينا عليه عارف بقى، وعلى رأي سيدنا بلال لما بيقول للراجل ايه، لو علم الناس ما في نياتهم لتصافحوا بالسيوف، كل واحد فينا عارف اللي في نية التاني، عارف بقى ان انا اصلا بحسد الناس على حاجتهم، عارف ان انا يعني بتمنى زوال النعمه منهم، عارف ان انا نفسي ابقى احسن منهم، عارف ان انا زي ما كان بيقول اخويا بيتكلم في الدعوه، فانا عمال اقول لو يقول بس الجمله دي اللي هي على ثاني كل حاجه تخلص ولا تخلص ولا حاجه وهكذا. فكل واحد فينا بل انسان على نفسه بصيره، هي بس المشكله ان انا عايز ايه، حته تجرد، وعايز حاجه تجرأني على ان انا اقف مع نفسي هذه الوقفه الخطيره. فلعل النصايح تساعدني برضو في ان انا اقف مع نفسي، اذا كنت انا كده قدام الناس، إذا كنت أنا قدام الناس مثلا إحنا دلوقتي مثلا لو كل واحد فينا كتب للتاني تلات نصايح في 7 ب21 نصيحة مش قليل. إذا كنت أنا كده قدام الناس خلاص بقى يعني أسترجل وإيه وأقف مع نفسي أفضل من كده. فأنا هبدأ بعد ما أقرأ النصايح إن شاء الله أكتب اللي أنا عارفه من نفسي، سواء كان موجود في النصايح أو مش موجود في النصايح، أكتب يعني بالميت خالص يعني مش أقل من كده 50 مظهر مثلا، مظاهر الضعف النفسي بقى اللي فيا أو مظاهر الاندماج النفسي اللي فيا، إن أنا بقى شايف انجازاتي، ان انا مثلا بقعد ايه، بقعد اعد اللايكات بتاعت الفيسبوك، ان انا بقعد مش عارف كذا، بفرح لما يجي لي فلوس، بزعل لما تروح مني، بفرح لما مش عارف حد يخسر من اصحابي، بزعل لما مش عارف كذا، بتضايق من النصيحه، بكره النقد، مش عارف ايه، بذم كذا، بتريق على كذا، بسخر من كذا، شايف نفسي احسن واحد، وهكذا وهكذا وهكذا. فانا هبدا اقف على هذه اللحظه. من ضمن حاجات مهمه جدا محتاجين نقف عليها موضوع اللحظات العابره. انا ممكن اكون بشكل عام التراك بتاعي بشكل عام مكسور متواضع يعني جيد يعني لا بأس به شغال، لكن في لحظات عابره ودي مخيفه جدا مخيفه جدا، والصحابه اتعاملوا معاها بحسم يعني. ايه اللحظات العابره؟ عمرك كده كنت سايق العربيه مثلا على كوبري اكتوبر، كوبري اكتوبر مفتوح ومعدي فوق النيل كده مثلا، حسيت بايه؟ عارف الاحساس ده؟ امسك فيه بقى خطير جدا. عمرك كده مثلا ايه طالع على الصحراوي كده ورحت معدي كام عربيه في الطريق كده، عمرك كده ايه دخلت على الاشاره كده وهي بتعد 3 4 2 رحت انت معدي وهي بتجيب 1 0 يعني هتحمر خلاص خدتها دلوقتي، حسيت بايه؟ في التكه اللي جوه دي اللي هي ايوه يا عم دي. عمرك مثلا ايه راكب القطر كده وايه ومثلا ونازل محطه القطر والقطر زحمه، الدنيا زحمه كده، فانت لحظيا كده انت وسط الزحمه، حصيا كده يعني ايه، انتبهك شعور كده بين ايه يعني، انت دون على الناس دي كلها يعني، انت حاجه مميزه، حاجه مختلفه. عمرك كده عملت كوبايه شاي الساعه 2 بالليل وانت صاحي لوحدك وكانت جميله، فقلت لنفسك يعني ايه جزاني الله خيرا، ربنا يخليك ليا. عمرك عم هكذا اللحظات العابره، اللحظات العابره دي خطيره يعني. على ان شاء الله واحنا بنتكلم في خطوره هذا الامر نتطرق لموقف الصحابه معايا وكذا، وكان موضوع اللحظات العابره ده هم كانوا واقفين معاه بشده، لان ده لحظات قاتله يعني. مش عارف مين كان بيحكي موقف من شويه بيقول ايه، ده هي ما خدتش ربع ثانيه، هي ربع ثانيه دي اخطر ما في الموضوع، لانها بتبقى بره خالص، عارفين ربع ثانيه اللي هي بتضيع لوري ولا اعوذ بالله على كوبري، ولا بتوقع عربيه من على الطريق، ولا بتموت اتوبيس، ولا هي اللحظه العابره دي بتهلك الانسان تماما. فاحنا عايزين نركز على هذه ونبدا نكتب، هنبدا ان شاء الله بس مش دلوقتي يعني، انا اكتبها بس يعني ما اوجهاش في حاجه مثلا. احنا هنكتب بوضوح كده اهو 50 مظهر من مظاهر الضعف النفسي على الاقل، من 50 ل 100، انا فيا كذا وفيا كذا، ده بناء على ايه؟ بعد ما اقرا الورق، الورق هيديني دفعه ان انا اولا اشوف نفسي فعلا في حاجات انا كنت واخد بالي منها، واعزم بقى على الله كده وايه، لا واقعد اكتب. انا لو جبت بعد ما ننزل الورق لا لا لا، هنا ان شاء الله 50 مظهر ممكن ما يلزقوش دلوقتي، بس نقرا مظاهري من مظاهر بقى الاندماج النفسي بقى اللي انا فيها بقى، مظاهر بقى ان انا ونفسي حاجه واحده. انا مثلا لو جيت مثلا على حاجه قلت لا انا كويس في الحته دي، مش كده صحيح الحته دي يعني، مثلا بص لا انا اتوقع قلت لا انا كويس في الموضوع ده كويس، بس لا انا اتوقع ان احنا المشكله تحل كلها من هنا، بس بقى الموضوع واضح يعني. حسن البصري بيقول ليخرج احدكم في تزكيه نفسه سنتين فإن لم يفلح فليجدد سنتين أخرين. حسن البصري بيقول كده، واخد بالك؟ فاحنا مش شخص سنتين ولا حاجه، بس يعني ايه معانا مكرونه احنا ايه يعني هناخد خطوه، فاحنا ما ننتظرش ان احنا كل حاجه تخلص واحنا قاعدين يعني. بس انا بكتب لو انا جيت لقيت حاسس شايف ان انا كويس في حاجه دي، مش دي مشكله يعني؟ مثلا لما جيت مثلا مكان قلت لا الموضوع مثلا اللي لا ما عنديش الشح ده، انا ما عنديش مشكله الشح ماشي يعني، هو عامه ماشي يعني خطوه. في حاجه اسمها اختبارات كاشفه، هو طبعا دي مشكله ان هو في حاجه اسمها اختبارات كاشفه. بص الكاشفه دي اسئله محرجه بتحطيه قدام نفسي، واخد بالك يعني شويه شويه كده، بس ناخده خلينا نكتب اللي انا موافق ان هو وحش خلاص، نتجاوز اللي انا شايفه وحش دلوقتي. ايه تاني غير 50 مظهر؟ انا هقرا الورق خلاص بتجرد ان شاء الله، وبعد ما اقرا الورق هقعد اكتب بقى 50 مظهر فريقيه بقى انا معترف بيها بس كده، وان شاء الله لما نتقابل بقى نقرا الورق دلوقتي. لا يعني شوف بقى ننام بقى ولا نفطر ولا ايه؟ نفطر ولا تعمل نفطر ونشوف بقى نقرا الورق. الله المستعان، انا شايف نفطر الاول. لا لا يعني خلي بس قرايه الورق في وقت كده تكون الدنيا فيه بعد واحده عشان نفسك تتسدي العرباوي. اه انت خلصت العرباوي؟ اه لسه بدري يعني. مين مستعد في الخدمة؟ انا مستعد في العمل الفطور. انا مستعد في عمل الفطور. طيب انا ما بعرفش حد مين مستعد في الشاي او عمل الشاي مع الفطور؟ دي مشكله يعني، ما نتصدرش بال لا انت هتعد نتصدرش بال عشان مستعد في الشاي. انت لديك في الشاي ولا مش من ناحيه التربيه النفسيه يعني؟ مستعين بالله يا مستعد انا عمل الفطور ده، مستعدش انا جاي لك بس انت كلف وخلص يعني، بس انت ايه قوم اعمل الشاي والله. ولا شايف ممكن عندنا تشربونا مفطره؟ انا هاجي معاك بصراحه. عندنا كل الفول يعني جبت لموس تعينا بالله. اقول ايه ده الشعرات؟ دق الايه دق البادج وقول اللي انت عايزه. هو ده ممكن يجيب من عند الشي اللي انا كويس. لا ما اعرفش اصلا، انا بفكر في الشغل ده اللي كنت بقوله. لا في حاجه ان انت شغال ولا ايه؟ بس تمسح ايه كمان؟ ايه ده ايه ده؟ ها ما ينفعش تقول اول مره محسن. ها ولا ايه ده؟ فتحوا اي حد عايز اكسس. ايه ده فاتحين اهو يا جدعان؟ في نصين؟ لا مصطفى في شيء، هي في شهادة كويس ولا ايه؟ لا طب احنا قطعت هو اسمه ايه؟ ذات نص الاول لسه افتحه، لسه افتحه في شهادة. لو عايز الشحن انا الشحن بتاعي وصل اهو. لا ما انا معايا. طب ما توصلوا على طول، ما الفيشه واصله بتاعتي اهي. طيب خلاص ماشي. فين الفيشه؟ اهي اللي جنب القلم. لا ده لا ده مش حنش عندي يعني، مش بس هيبقى بطيء، هيبقى بطيء عريض كبير. اه هو في بس ايه ده هم فتحته ولا لسه؟ هو كان فاصل التلفزيون؟ لا بس واضح ان احنا ان انا اسات التقرير فعلا محتاجين كشكول اكبر من الغيبه بس صغير خالص ولا هيتلزق في حاجه ولا اي حاجه شكون بتاع الدعايه ده ولا ايه؟ بيتوزع في المؤتمر كده عشان مش شايف نفسك كويس يا باشا لا ده شوح بعيد عنك شوية شوح كده ليش حلوة ده لا بس انتجاز مفيش الأبوة فاضية احنا شغالة ان شاء الله بوالدو ان شاء الله شغالة مليد اندرويد ايه نبص عليك الباص ايه يا مصر انت لسه عايز الباسورد هو ليش اتحط بقى في الفريزر ولا هو اللي مرمي بره هو اللي مرمي بره والله شكل دبليو زد واي زد بس انا فاكر هو واي زد واي زد شكل 8 3 3 4 8 3 3 4 8 3 4 تعالوا بقى بينا احنا فعلا عايزين نطور التربيه النفسيه ناس في الزمالك رفضت انهم يعملوا مترو يعملوا مترو انفاق ده عشان المنطقه ما تلمش تخيل اول حكومه استجابت يعني انا هو انت هتلاقي دي مش ناس عاديه يعني ناس وسط بالظبط فعايزين تربيه نفسيه بعد التمرين النفسي محتاجين فيها نعرض حاجة على الشاشة هنعرض بإيه؟ بالوصلة بتاعت الموبايل طيب فين الوصلة؟ بعتها على الموبايل موبايلك مثلا؟ طيب محتاجين نوصل كنزي بس هو موبايلك بيعرض إيه؟ الـ MP4 صح؟ طيب بيعرض الـ FLV؟ كله إن شاء الله بإذن الله كنزي هو ده بياخد يو اس بي ايه الشاشه دي بتشتغل يو اس بي الشاشه بتاعت يو اس بي ده اللي بيشغلها طب نبص تعالى نروح شغل ايه هو في يو اس بي هنا محسن ما جيب لي الموبايل بتاعك ده على طول اساسا فصلناه بص ولا حاجه يبقى انت تعمل ايه انت ممكن تعرض على اللابتوب هنحط البتاع هنا ممكن بس زي ما تقول يعني هنا بلاش بص يعني هناخد حاجه انت عايز البتاع ده احطه عندي على الموبايل بعد كده اعرضه على الشاشه ده قصدي بيقولوا بقى ده تركيبه ده انت المفروض تعمله فين هنا بقى بتاع الموبايل وبعدين مستعجل اكتب ايه اللي مستعجل بس عايز نوصل على ايه فين على ده بس ركز حد احصل حاجه فكرت نفسي أكثر مرة لك من تمارسين على تفكير نفسه المفروض دي اللي بتشغل ولا ايه؟ ده في زرار اشتغل ده. واحنا مش ممكن نستغل فترة الفطور ده في الورد ده صحيح؟ عايز اجيب فترة الفطور. هتبعت لك بقى ايه؟ هتتوصل؟ هقول لك بقى حاجة حلوة. هو ممكن يشحن من اصلا الباب. هو مش لا ما هو الفكره في ايه؟ هو لازم بص يعني لازم اشتغل الفاسكات يعني دي تكون هنا ودي تكون في التلفزيون. كويس فلازم اخد الاول حاجه عندي على الموبايل كده. هنساعد مرضى القلب ازاي؟ يعني راح بيجيب لك بقى الناس عند مرضى القلب كده ولا كده؟ بمساعدتكم هنقدر نغطي تكاليف العمليات الجراحيه للحالات دي. مش عارف هو انت واحد الاخرت ليه بشريه؟ بنضحك يا كنت اوف اوف مش عارف عند المرايه اقعد انا اقدر والكلام ده. لما انت لما فقت بقى انت انت انت انت هو هيشحن من الشاشة؟ ان شاء الله. فين بقى هنا؟ هنا شو عامه يعني شيء هنشغلهم كلهم بس استنى يعني نروح نشتغل اول رميه. دلوقتي بنلعب عسكر. ايوه جرب بس نشغل حاجه جاست الفرصه. هو اصلا لسه ما قرش هنا هتجي تعملني صح؟ هو هنا بدأ يشتغل المفروض. طب ما تجيبوا كنز تاني ولا صح؟ هو ده ده منين ولا منين؟ لا من هنا. انت بتفهم فيه؟ بفهم فيه لا خالص. دي كنزي كنزي اسمه استرداد تعرف ده مين يا حسين؟ تيجي توصل لنا الموبايل على ده اسمه استرداد وبيت المغرب. لا ما اعرفوش بس والله ما جربتش قبل كده. طب شوف انا عندي اصلا ناس عامله اد غريبه جدا فين الريموت وابو حمزه وناس لا اصل عزيز ظفر عامل اكونت تاني اسمه ابو مش عارف ايه الكناني حاجه كده. لا حاجه كده ابو دجانة. ابو دجانة الكناني؟ لا ده صباحك. صباحي لا لا كلام على ابو دجانة الكناني. صباحي في واحد ابو ابو دجانة المصري. في واحد ابو دجانة المصري. في واحد ابو دجانة الكناني. ابو دجانة المصري ده امن دولة. لا لا لا اقول لك الرائد لا ده واحد معاهم هناك تقريبا. الكنانة دي مصر مصر الكنانة دي مصر ابو دجانة الكنانية. الكنانة دي اصلا اللي هي الجعبة بتاعت الفانسام تقريبا صح؟ طب شوف لنا بتاعتها ليه يعني ليه نص جنيه؟ هل في سبب للامر ده ولا انت اصلا موصله على ايه؟ على الموبايل شرفك ما. انا داخل يوسف بيه يلا ما حدش قال لا يلا احنا بس دخلنا يوسف بيه ايوه لا انا قصدي ان انت شعرفك ان هو ده ال أعرف. الريموت ده مش شغال اصلا مش عارف ده ريموت ايه. طب شوف هو في زرار منيو في البتاع هنا اهو. طب ما تجرب بقى الحاجات اللي هي موجوده في المنيو على كده. يوسبي بس بس هو وصل يو اس بي خلاص يبقى خلاص كده يعني. لما تجرب تشغل كده يو اس بي ما اشتغلش محتاج فلاشه. معاك فلاشه؟ يعني ايه فلاشه؟ فلاشه عمرو معاه فلاشه في العربيه قال عليه عليك هينزل عمرو لا ليه فلاشه ليه؟ ده تصوير بس تصوير مش نافع الحوار ده ما ينفعش شاي يا جماعه مش حاجه تاني كله هيكتب تحت رائع عبي نفسك عبدي. يلا يلا انما يا صاحبي فاتوك اصل انا فاشل. لا لا انا في البيت لو دخلت المطبخ امي كمان بتبهدلني. افتحوا لنا بتاع الجو تحت شمس هو فعلا هو طلع ما ينفعش تشتغل هو يعني صح يعني ينفع تحط فايلز هنا على على على هي ميموري مش عارف ايه. بص بص واحد صاحبي كان مبهر جدا في الشيخ محمد غزالي زمان فكاتب يقول غزالي غفر الله لنا ولا القرآن نزل في مكة والمدينة وجود في مصر وأكثر حفظ له في المغرب ولكن لم يخبرنا أحد في أي دولة يعمل به. صحيح سمونا كده بس ده كده هيبقى ايوه صح هيبقى بتشحن ولا بيبقى هو التلفزيون بيشحن؟ شوف وصلة موقعنا بزيادة ايه طب شوف احنا يعني كده عايزينه بقى يبقى ايه اكس هو فين ايه اكس دي بقى؟ ايه في بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انت يا عم شوفوا بس هو نفس الدين بوت ولا لا هو يا عم بس كده طيب تقرا بسم الله نص كده انا بلا دي زمان ده غالي عم بس دي بس عرفت عامل ايه؟ بس شايف لعيبه لما تلعب تدش هو دي انا عايز افهم ايه المشكله مش عارف هو راح اجرب الفلاش هشيل البتاع ماشي شوف بقى هتعمل ايه طب هات طيب البتاع هذه بتاعتي ال شد خلاص يبقى احنا ممكن نحط الحاجه على الفلاش بس هنحطها على طول صح يعني على طول يعني مش جوه فولدر ترى ان دي فور ترى اف ال في ولا ترى احنا نحطه ونشوف بقى التلفزيون هيقرا ولا مش هيقرا اتش دي لا صوت عشان دي بروما صح لا مش مكتوب عليه بقى التلفزيون بقت رخيصة جدا رخيصة بطريقة فجة يا عمرو نمت ولا ايه؟ انا مش قادر الصراحة بس انت بتنام في اماكن غريبة فانا مش هطمن عليك مع ان انا مش من الناس اللي هو بنام كده الجو تحت حلو جدا انا كان نفسي الشمس طالعة والدنيا دافة انا كان نفسي معانا كورة ممكن ننزل نقعد على البحر شوية لا نلعب كورة كان نفسي نلعب كورة ممكن نشوف هنا ممكن يبقى فيه يعني ممكن يبقى فيه الغالب هو تخرج بيلعب كورة؟ ايه ما توصلتوش لحاجة لسه؟ أكبر حاجة؟ لا يعني إن شاء الله ربنا خليك كده أوكي؟ لا خليك كده أوكي؟ لا خليك كده أوكي؟ خليها حتى خذها ينشف بيها بقى. ايه الاخبار؟ محتاج ندوس اوكي رايت كي انتر. الانتر فين بقى؟ ممكن في ريموت؟ ايوه انزل كده. هي بره على طول، مش انزل تحت بره لوحدها يعني. ملفات على طول كده. ايوه تمام ماشي. هو ارى الام 4 بس لا طب جرب ده يعني. ايوه ماشي، ما هو ان شاء الله يكون له. لا جرب العادي ده في فوريت. كويس اشتغل فضل ده الحمد لله رب العالمين. طيب عايزين نرجع اكزيت بقى. فتح الله عليك زي الفل. طب شوف ده كده اشتغل. هو ان شاء الله ده يشتغل باذن الله. لا تمام الحمد لله. هو عندنا اتصل بيه لانه طلع. طيب ممكن نتفرج على ما احنا بناكل يعني، حاجات بسيطه لذيذه وصغيره. ماشي وما تزعلش. ما تزعلش في حاجه ثانيه بتزعل يعني. مستر انا عايز اقرا دي علاقه احمد كنت صاحب يا ابني. انا عايز اقرا الورقه. ما ينفعش اخش الورقه. ما تخلوش تسخر منك بس يعني خليك جو كده للمستعدين. ايوه تبقى انت فايق ومركز عشان ما تقعدش. لا انت خلاص عايز تنام فانت تقرا الورقه وتنام. انت شجعت قوي قوي تلاقي محسن كده انت حلو بقى. انت رفعت كده صح كده ضربك بس. لا لا لا بس انت غليت جامد. انت عمر غليته جامد. ايوه يا باشا مش شخص بالشيء ولا مش متوقع منكم كده عشان بنحبك يا عمر. لا بس جامد يعني. لو كان معانا انا اسف. طب اكتب له ايه بس؟ هو بقاله يومين بيلح عليه يكتب له حاجه. عمل كده الله يصبح يعني. كنا قاعدين بقاله يومين طرح ايه الجماعه دي بس. عايز ياكل ياكل الناس. ايه ماشي. عايز تسكت ايه ماشي. ولما دخلت ورقه تندم من سكت بعيد. لا بس يا صحه المهم يعني اصل انت يعني انت عارف انت بتبقى شايف حاجات نفسك بس انت بتطلع الناس مش واخده بالها فاكيد الصدمه دي بقى قصير. لا انت كمان يعني هي من حد منطقتك فعلا كده. نفسي تبقى انت قلت لي يا عم قلت لي عايزك تبقى انت تبقى كده من كتر الحاجات اللي انا عايزك تبقى لك نسيتها. انا لبستك بقى فاكر مهم ده كده ايه بقى ده فين يعني. عارف ان انت من جديد التجمع من حته وخليتها في كل حته انت بس لفيتك كده وانت كبير بس اتنورت. انا اصل كل يوم مش ورايا صداع بهلة والله فعلا. لا مش ورايا كده فاكر في الميعاد لما قلتهم اربع اربع ساعات. نبص لف لف لف نرجع لنفس المكان تاني. بص بص عملنا ايه يعني انزل عشان اصلي المغرب. نزلنا نزلنا الجامع ده خلاص المغرب دونا ورجعنا في نفس الجامع صلاه العشاء. مين العشاء في نفس الجامع؟ احنا المفروض نروح عيد. لا اوكي لا اوكي كل ده بيعمل في دارك مش انا عشان شاي طبعا. وابدا لا لا كنت فين الصراحه مش شاي بلبن. حاسس ان انا فاهم حاجه كده. انا ممكن شاي بلبن يا يوسف. شاي؟ انا بس عندي شاي. الشنطة دي تيجوا ناكل هنا على الارض بقى عشان نتفرج على المعلم. العيش مش هيكفي، العيش مش هيكفي. ليه؟ اعمل ايه اخبز يعني؟ بص العيش، العيش ناكل بيه، العيش ناكل بيه الفول والبطاطس بتاكل كده هنا. خدوا فين؟ عشان نتفرج على التلفزيون. في حاجه؟ طب ممكن تلم الحاجه دي لو سمحت؟ انا غالبا مش هركز في اي حاجه. لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص كده. ايه ده؟ خلاص كده. ايه عجبك؟ مش كده. انا ايه؟ قلبت شاي مصري كده يا عم ده حاجه قلبت شاي اه انت عايز ايوه طالع وكل طالع مثلا ايه وكل ده ازاي طالع ونام عايز اسيبك ايه مين طالع من الاكل طيب صح نور عسل تقريبا ولا ايه؟ اقعد بقى بص بقى ما بستجيبش لاي حاجه افصل فيش طيب مش قلنا عشان في كوبايه شاي هنا فلو وقعت كل حاجه قريبه الناس كلها يا جماعه يلا في ناس واقفين عندك يا بنز ده جاي بسم الله ايوه جاي تمام نحاول نقتصد يعني في العيش كنت انت راجل ان انا لا لا بس تعامل كده في العيش يلا تعال الاكل في كنف يا جدعان ده ماليش مكان حتى البطاطس تعالى انا البطاطس ناكلها بايدينا تعالى عشان البطاطس التعب اللي انا تعبت دينا موت كده بعد اذنك يا استاذ سكينز بعد اذنك يا استاذ محسن البرطمان ده محتاج يتكسر انت حد معاه معلقه محتاج شيء اجيب لك المعلقه الكبيره كده ده اصلا الجبنه الثانيه خلصت يا سحس ايه ولا نفتح العيش ايه الجبنه الثانيه اللي هي بالقشطه ما جبناش اصلا رجعت حاجات كتير قوي اساسا في حاجه ناقصه كده لا تعالى اقرا عباره عن ايه خلطه تتباع حاجه تحس ان في نوع من الجنزبيل بس والله حاجه باظت حاجه اشتغل بس في حاجه ما ينفعش طيب انا كده ما كنتش انا عشان الصوت مش طبيعي مش عارف بقى عن السوق لو صوت عالي. ايوه قصدي من يبقى الواسطه بتجيب. طب بص على اللاب كده دي الفلاشه دي ولا ايه؟ يبقى فلاشه ما بتجيبش. مفيش عيش في الميكرويف تاني؟ اوعى تكون نسيت زي ما اختير على فكره بالزياده. لا ودولع بس العيش ده ليا انا بس حرقت. طيب كويس في كمان في كاتشب في كاتشب ساعه يشجع كاتشب على الخضار مش والخوخ نفس طعم المانجا اللي هي اصلا مش مانجا. تلاقي التين بقى تلاقي لونها فعلا غامق وتلاقي نفس طعم المانجا اللي هي اصلا مش مانجا. تلاقي طعم التين كله طعم واحد تقريبا وكلها حاجات صناعيه. بس واقف مدير زراعه. طيب الدكتور بيقول لهم مين ينزل يجيب لي عينه ميه مجاري من تحت وليه 5 درجات في السكشن. 5 درجات ونحللها ايه وال طبعا انا قاعد بقى طلبه كلهم اتقرفوا. بجيب 5 درجات اجيب ميه مجاري فاخويا اللي هو انا نزل راح مضى ميه من المدينه الجامعيه وشباب صحيح هي دي المجال حللها هو بص له كده قالوا دي ميه مجال ما بلا حل يعني بلا حل نفس الوقت كان ضغط قالوا طيب دي 5 درجات راح محللها طلع فيها اللي هو الايه اسمها ايه الول مش عارف ايه اسمها حاجه كده ويوريا يعني اليوريا والماده الثانيه اللي هي ايه ايوه يعني فيها كل حاجه المجال فعلا قال له عفاك يا دكتور انا مش جايبها في المجال قال له هتسجل من عقلك المصيبه بقى ان الدكتور ده المشرف الغذائي على المدينه الجامعيه اصلا يا رب ده اصلا بيجي اسبوع ايام اخوك حاطه في وقت عايز زي سيدنا ابراهيم كده ما نقوم نرفع له كبير وبلد خد بقى ميتك يا باشا اللي انت مشرف عليها حددها كان عندنا التكديس ده بتاع الجيش ده كان زي خزان كبير كده طول الصاله دي اخضر كده محطوط على الارض مش في مكان مرتفع تقريبا متركب من سنه 60 ما تنضفش عمره ما تنضف احنا متاكدين ان في حاجات راقده تحت بس النشر هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ تعرف السخانه فيها الكهرباء؟ لا لا معظمها بتبقى كده في المايه مش سخانه دي بقول لك تدريس في ناس بتقول لك السخانه دي على طول مايه فيها صافي جوزها زجو تعرف احنا قلنا عشان بناكل بس المايه دي المفروض دلوقتي تبقى بترول اصلا مره واحده دي تطلع فوق نبص كده نبص عليهم فوق طب وليه ما كفايه كده هشرب منه بقى يعني اشوف ليه طيب خلاص خلينا نشرب احنا عمياني كده المفروض بقى ان انا كنت اصلا في مكتب التفتيشات بتاع الجيش يعني انا كنت في الاداره اللي هي الفرقه الخامسه بتاعت المنطقه المركزيه بتاعت الدفاع الجوي كان بيعمل تفتيشات على الكتايب واللواءات زي كل لواء قال لي تفتيش وعامل لك ايه؟ تم تحرير المياه ومش عارف ايه ولا حد بيعمل حاجه وكل ورق وخلاص وانت بتدرس ايه؟ بفلوس فسرقه يعني؟ لا سرقه دي حاجه ثانيه كانتين بقى تهاون يعني ان هو مش ده بيبقوا لنا وجبات عاليه واصل القائد الله اعلم ده اللي سمعناه نقاد الفرقه في نسبه من المزارع بتاعت الفرقه، الفرقه طبعا دي حواليها اراضي الاراضي دي بيزرعوا فيها الجيش وبيبيعوا المنتج بتاعها ايه بقى؟ انا جيت على دي المزارع رئيس الجامعه عشان تقعد الجيش رئيس الجامعه دي نسبه من الفلوس بتاعت يعني انت مثلا بتطلع مثلا بقى نجاح في الكليه مثلا ولا 20 جنيه ولا بقى بتاع 10 جنيه 20 جنيه نسبه انا واحد يعني ايقار واحد شغال في شركه الفنون الاقتصاديه بتاعت المقاولات دي طريق الجيش حط طريق طريق الصعيد الغربي اللي هو الجديد اللي لسه عامله من كام سنه بيعملوا خدوا من يعني خدوا امر اسناد بعد ما عملوا المقابل بتاعه ايه بقى من الدوله هياخد 3 كيلو يمين و3 كيلو شمال ملك من الجيش على يمين وشمال الطريق ده طيب مش عارف مش عارف بس اسمع القصه بس الاخر انت اي طريق بيتفتح بيبقى حواليه مرافق يعني انت كده كده الناس هتفتح المصانع هو ليه الاراضي دي كلها هو اللي يبيعها دي حاجه جت شركه سعوديه اشترت مصنع هناك فطبعا هيشتروه منين؟ بالجيش بالسعر اللي هم عايزينه ماشي يا عم خلاص خد الفلوس واتكل على السعوديه مش مشكله بنوا المصنع عايزين يعملوا طريق بقى من الطريق الرئيسي للطريق انت المصنع ادفع ده احنا اللي نعمله هنا وعلى الحساب اللي انا اقوله لك والارض دي هتشتريها مني ومفيش حد غيري ينفذ فاهم؟ طب خلاص جميل يا عم خد يا عم معنى عمرو الطريق عملوا له كارت على اول الطريق كده كده جاي جاي كارت على اول الطريق قال قام على الحدود بقى هتدفع هتدفع هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته ايوه حاجه مستحيل شو قال لك اه لازم تدفع؟ هو بيقول لك اصلا ان هو اشترى الارض بسعر مش غالي ما خدش اصلا ده هو ثمن الطريق هو خد 3 كيلو جنيه 3 كيلو شمال ولا عايزين واحد يجي يطهر الجيش، لا طبعا مش هتنهض، هو ده انت ما تعرفش ازاي احنا البلد دي بنرتع ونلعب فيها ما حدش يعرف منها. صراحة الكلام ده تعبان انت عاوزين الاقتصاد ده، انت عاوزين الاستثمار ده على البحر. ده احنا ايه؟ لا بس الحمد لله عشت في مصر. احنا من حوالي سنتين، اما بعد يناير على طول وايه الفترة اللي هي لحد تسليم السلطة الموسيقية. امتى في ايه؟ لما مش ثلاث عيال قالوا عليهم دول جواسيس امريكان في جواسيس اسرائيليين في ميدان التحرير وبتاع المهم يعدوا اتنسخ مثلا يوم السبت يوم الاحد ولا يوم الاثنين فطبعا ده قلق في الجيش ازاي في جواسيس وازاي طلعوا كده فعملوا لهم لقاء قائد القائد ده يعني مثلا ايه قائد مثلا ايه منطقه شماليه عسكريه مثلا تحت بقى كتايب وحدات وكده 20000 جندي ولا تمام. فالقائد ده ما تتخيلش ان هو جاي يقول كلام من ايه من بنات افكار يعني هو 100% جاي متفقين هو يقول منظمتين بتوع القائد جه جمع الجنود ايه بقى في ساحه بقى وقول يا عم القائد الكلمتين بتوع القائد يفسر بايه الشباب للجنود اللي مصر مسكت ثلاث جواسيس اسرائيليين وطلعت في ثاني يوم يقول لهم ايه؟ يقول لهم من الاخر كده يا شباب انا هنيك ولا دور عليك من الاخر احنا بندخل المعونه من امريكا فاحنا بنشر من امريكا لا فامريكا يا طلعوا فاحنا طلعنا الله عليك شكرا قد انتهى. ايوه شغال هنا بس احنا خشنا صريح مع نفسك. اسمه ايه؟ يعني اسمه قاد اللي قاد الفرقه عندنا كان ده اللي هو بقى يعني حاجه صوت فتح صدق ايه؟ راح احكي له وقت وراح احكي كتاب وقصه. فكان يجي لنا كان اسمه متذكر يعني الكوتش بيطلع للقواد دي على طول دوريه غسيل مخ غسيل مخ غسيل مخ يجي لك يعرض الفيديوهات ويا حبيبتي يا مصر يا مصر صوت الجنود ومش عارف احنا اصلا ولا بنعمل حاجه لان هو عاملين نكتب في تقرير وارشيف ومش عارف ايه ولا في حاجه بتتعمل ولا الساعه بتتحدث ولا حاجه وينزل الروح وتعالى جميل يجي بقى القائد والله احنا كنا قاعدين امبارح في اجتماع مجلس عسكري والقائد الاعلى بيبلغكم بكذا كذا اه وبيعايز عليكم قال كل السحس جميل عم يبلغكم بيقول لهم بيعايز عليكم ساعات بقى لما ايه اول ما بعد بقى مرسي وفتره وسيسي مسك فتره قليله كده ابتدت بقى السياسه ايه ابتدوا يزجوا باسم السيسي والجيش تاني عايزين يرجعوه تاني السياسه قال الاعلام قال الاعلام بيبلغكم بيقول لكم ان الاعلام عايز يزج بينا تاني في الحياه السياسيه وهو بيوجه لكم رساله بيقول لكم ان احنا طبعا بيوجه لكم رساله يعني انتوا اهليكم قولوا بقى لاهليكم المخوحه ان الجيش لو رجع تاني مش هيرجع زي المره اللي فاتت لو نزل الحياه السياسيه مش هيرجع زي المره اللي فاتت مش هيبقى في تهاون طيب يا جدعان والله انا من وجهه نظري احنا جدعان بقى بيقولوا كلام بصراحه بصراحه يعني الناس كلها استرات عند ناس واحنا طيب وكده انت بتخش انا دخلت بقى انا قلت ليه مش بيعمل ايه بره بيكرم الشهداء جوه انت بتعمل بخونه ده علني آه. انت جوه انت ده الترند جوه ده الكلام ويضرب لهم تعظيم سلامة او يعني مش ايه مشكله يقول لك صور 25 طبعا بس اللي بيعملوه دلوقتي ده خيانه عايزين انت بقى في ده فكر في التربيه العسكريه برضو كان والجزيره دي بتعمل والجزيره دي بتسوي والجزيره دي من زمان هو السؤال بس بجد عظيم يعني انا بحس ان مرسي لقى اسوأ اثنين في البلد يعني دور على ابراهيم والاوسخ اثنين في البلد اختار في حاجه لا والله كبعض وزير تخريب انا ما يخاف يا كان اعظم انت بتعرف بس كان لو ما سياسه كده فاكر كنت في الحرم فكنت زعلان مره ساعتها فايه في ايه احنا بنصلي ثاني يوم لي طنطاوي مرسي ماشي طنطاوي الله على اسمك كلها في الحرم الله اكبر جميل كنا مفرين استنى بس جميل جاب السيس طب والسيس ده يا جماعه لا السيس ده راجل مزدان جدا اخويا انت بتقول عليه اخويا ابويا بيقول لي السيس ده ايه ده طب اول عامل مفرين ولد راجل بيحب دايما يا جدعان مصر ابويا دايما بيبقى في اسئله كده ما حدش بيجاوب عليها بقول ايه طب هو ازاي المجلس على السياسي بتاع كده لا لا الحمد لله يا جماعه الله اكبر وبتاع عارف زي مثلا ايه زي المشهد اللي هو لما كانت موقعة الجمل دي والجيش واقف عادي كده فانا مثلا احكي في ولادي طب هو الجيش ساب الناس الباقيين الناس داخله على الجبال وداخله تضرب في الناس ازاي سابوهم يعني اصلا الجيش معايا ده شعب مش عارف نقدرش نتدخل بعدين ايه واحد ينزل يفجر نفسه واحد كده اقسم واحد ينزل احنا اصلا طبيعي ان الحاله بتترفع في الدفاع الجوي اللي في المنطقه المركزيه عندنا بترفع تقريبا كل 3 ايام كل يومين ساعات بيبقى كام فلاش كده ضحك على الدور يبقى مثلا مركز 66 الدفاع وزاره الدفاع بيضرب كده اي اخطار كده تمويه عشان يشوف درجه استعداد الناس وتاهبهم يعني في المركز اللي عندنا بتاع الفتره الخمسه وساعات بيبقى فعلا في طيارات ايه اسرائيليه معاديه فعلا جوه المجال ده الطبيعي يعني الطبيعي ان انت يعني ده يوميا طيارات اسرائيليه جوه المجال في سيناء بجد والله عادي يعني انت اصلا انا كنت انا اول يوم اصلا دخلت فيه في الفرقه دي اشتغلت راصد ومسجل جوه في الغرفه غرفه العمليات اللي بس وطلع خلاص جبت واسطه وطلعت منها. قام ايه بس كان ليا صاحبي طبعا اعرفه من جوه دفعتي وكل حاجه وجوه في المحل. فبعد ما خلص الحوار ده فكنت بقعد استفسر يعني اول يوم خلص رحت قعدت مثلا يومين كده اسال بقى قاضي الغرفه اللي قاعد جوه ده اقول له طب دلوقتي احنا عندنا طيارات معاديه انا بشوفها والحاله مختلفه نخش المجال الجوي دي اسرائيل يا عدو ما تضربش ليه؟ قال لي بص الموضوع ده معقد شويه. قلت له طب انا عايز افهم بقى. قال لك ده هيوجع لي دماغي بقى كل اللي بيجي هنا يقعد يرصد وخلاص. قعدت بقى ايه فبيقول لي ده الطياره اللي بيبعتوها دي بتصور اهدافك بس. بس بس والله بسيطه. فبيقول لي ليه ما بتخشش ما بيبقاش محمد كتير؟ احنا بنعرف. اسمع بقى هو بيعمل ايه بقى؟ احنا بنعرف انت قوه الجهاز بتاعتك. فبيقول لي دي بتبقى ده تصور بس حاجات كده تمشي. قلت له ايوه ما ده خطر يعني ده تجسس. قال لي ما انا هقول لها حاجه. دلوقتي الطياره دي بكام؟ قلت له ما اعرفش. قال لي بص مليون دولار مثلا. الصاروخ بكام بقى؟ قلت له قال لي 4 مليون دولار اضرب عليها صاروخ اغلى منها. قلت له يا منطق قول له طب على كده وضربهم هنسيبهم. قال لي وفي حاجه كمان بقى صاروخ ايه ده بس اللي ب 4 مليون دولار بس عشان ابقى فاهم. طيب يعني بص مليون دولار هو ايه ده يعني ايه ده مثال يعني مش عارف كده حسيت صاروخ تجيب طياره تجيب 10 طيارات بس يا عم هو بيضرب مثال يعني اللي هو ما يعرفش برضه الاسعار اكيد. بيقول لي في حاجه كمان. مش عارف الاسعار. بيقول لي في حاجه كمان بقى هي خلاص صورته وبعت اضربها ليه بقى؟ قلت له ايه؟ قال لي خلاص دخلت صورته وبعتت لحد ما يا الكلام ده اللي احنا فيه ده اه والله العظيم. فجيب بقى حوار بقى بتاع لما نزلت سينا ده في حادثتين ورا بعض حادثه لما نزلت السودان وحادثه لما طياره دخلت لحد ده مصر لحد فوق الدلتا طياره اسرائيليه دخلت لحد فوق الدلتا بجد والله. فنزلوا بقى هي كل الناس بقى عرفت الجيش كله فنزلوا بقى عشان يغلوشوا يا جماعه ده تدريب يا جماعه مش كده افهموا بقى ده تدريب. واحد صاحبي في الغرفه بيقول لي العميد ضياء العميد ضياء ده كان رئيس اركان بيقول لي نزل بالبيجامه يوميها دخل والدنيا اتقلبت عشان الطياره دي وطبعا ده كلامه وبيقول لي والدنيا وروح له طبعا كان في مخضم على مركز 66 وجواب الحرب اتكتب اه اللي هو في جواب كده اللي هو قرار يعني لو خلاص يعني رفعوا وصلوه لحد ما وصلت الدلتا وابتدت الصواريخ ترفع قبل كده كان يا لهوي هم اكتشفوها تقريبا وهي داخله على مطروح يعني هو اصلا ما اكتشفتهاش من اول ما دخلت القاهره هي رشيتها من اول من قريب من الدلتا ابتدت بقى يوجهوا الصواريخ ويكتبوا جواب الخطاب ده اللي هو الخطاب لما لو الطياره لما تقع يخاطبوا العالم يعني حصل كذا كذا والطياره اخترقت لا لا طب اقسم بالله لو الطياره الاسرائيليه دخلت لها مطار الماظه ونزلت اللي هيروحوا يسلموهم ويسلموا عليك يا جدعان في عم بيقول له احنا امريكا قدام عملوا امريكا طلعوهم بس ما رضاش يقول امريكا لا وقام ايه وقام جون بقى لك لا يا جماعه يعني معقول الطياره هتخش لحد القاهره الكبرى وتخش لحد العاصمه مستحيل ده كان تدريب ما بيننا وما بين القوات الجويه كانوا باعتين طياره من عندهم واحنا نرصدها اهو نتائج يعني ما فيهاش حاجه طبعا كل اللي في الناس اللي في الغرفه دول يقول لي ده كذب السنين يقول لي هي طياره معاديه ودخلت وكانت محمله بذخيره بيقول لي هم بيقول لي كده بتقعد ارهاب كده انا بعدي عليك فوق ما فوق ما فوق على طول عصر بعدي عليك شنو شغل الزباله في الموضوع ده عارف اللي بيقول بقى مراتك ماشيه واحد كهربائي قال له كهربائي ولا كهربائي وحوار السودان ده بقى حوار السودان ده انا جالي المسار بتاع الطيارات دي الواد بعته لي على الشبكه يعني هو كان عندنا شبكه كده وبين الاقسام في قال لي بص هو انا بعته لك النهارده احنا عادي انا بعت لي المسار بتاع الطيارات وهي نازله عادي واحنا رصدناها وهي نازله تضرب السودان ومفيش اي اخطار للسودان والسودان ما بيننا وما بينها معاهده اصلا يعني اصلا في دفاع مشترك ما بيننا وبين السودان مشترك ودي نازله عادي جدا احنا شايفينها من اول سينا نزل عادي تحت ولا بلغنا وهي راجعه برضه مفيش اي مشاكل عادي جدا احنا من الهند وراح عاملها كده هو معدي عمل رابعه يعني حتى لو هي مش معديه من مجالك الجوي ان شاء الله الجيش ده فاهم هيجي له نكسه كده يعني تخسف فيه الارض باذن الله ابويا ابويا كل يوم يقول لي ان شاء الله هاي البلد ده هيجي له خسف فيه الارض ده كل احنا زين المحل والله العظيم انا عايز يعني ولا مش موضوع كده في شعور ان انا مش مشكله ايه ان البلد تخرب بس الناس دي فهمت ايوه والله طب احنا لا هو حوار انا لا انا مش بيش الاساسي ده امريكا ده مش صبر عشان هتروح عليها وجبنا دي ظروف احنا مش ايه الاصوات الغريبه دي ايه الصوت ده دي الالارم صح الالارم انت طالع من المخيم مش عارف اصلا انا مش عارف اصلا الالارم ده اصلا ده ليه انت خلصت الموبايل جزاك الله خير. هو بيشحن المفروض يا لا كده مش هيشحن عشان انت عملت اللاب توب. ما قفلتوش. ايوه يعني انت عملته كده فخلاص كده مش هيشحن. هو مش هيشحن يعني؟ خليك يا عم بس احنا برضه عايزين نعرف منه لو نمنا دلوقتي ناس حيت والله عارفين شرطه في فيسك ايوه ايه ده بقى عادي ده بقى حوار ده بقى لك بدل ما تلعب الظالم سيبك سيبك سيبك سيبك سيبك صفعة أخر يعني؟ أربعة مع جمع تأخير يعني؟ هنعمل إيه؟ نجمع تأخير؟ ماشي قلت أخر نجمع تأخير نجمع تأخير ونعلم عشان نعمل إيه دلوقتي؟ ننام؟ ننام أخر يعني طيب ننام صحة 3 مثلا ننام صلي دول عصر جمع تأخير إن شاء الله طب وبالنسبة للورد يعني؟ ده سؤاله دي من الناس اللي ما قريتش لا هي مش امبارح لازم يقرا النهارده ولا لازم يقرا دلوقتي في فرق ما هو انت اصل لو فصل شهر دلوقتي في حد لو الظهر كتب انا عايزين متطوع المواعيد مش فاهم احنا متطوع على يعني لو فصل نام نام احسن ونصحى نقرا مصحة المغرب ولا ايوه بالظبط كده يعني نصحى ان شاء الله نصلي ظهر العصر ونقرا كده وبتاع المغرب مثلا لو هنسد لها وقت قول بس لو مثلا نلحق بعد الظهر؟ لا مش كتير ان شاء الله الله المستعان خلاص ما بعد المغرب ما وراش حاجه يبقى شويه برجر بس الساعه 9 كده بس حقيقه نازل من كده تعمل يلا كده بعد تعالوا بص المنور اللي فيه التاثير عشان الموضوع هناك طب الفيديو ده طلع الموضوع ايش ده الموضوع يمين موضوع تعمل الفيديو كل ده هيعمل ايه هيخلي الميه عشان لازم هيعمل لك ايه بفضل كده هو انا فين طب ما تيجي ننزل دلوقتي ونستغل يعني ينزل معايا البحر دلوقتي ضرر الوالد مش تيجي ننزل البحر ضرر الوالد دلوقتي الجو جميل ونص ساعه بتغوينا ملاش حاجه هو انا ملوش حاجه طب مش هتعمل ايه يا محسين قلنا مش قادر والله اصلا عارف بتاع مفيش انت نمت يا ساس ايه ده هو معانا احنا قاعدين شغال احنا بننزل دلوقتي عشان مو عايزين في الدرس احنا مش هننزل البحر اقرا الورد تحت بعد كده الورد خلاص اعرف يا عم احنا عندنا خلاص اتفقنا الورد على البحر انت بقى بعد العصر بعد العشاء بعد الشمس او الغروب نحضر الغروب عشان سبحان الله زي ما اتعلمنا امبارح بقول درس عمل على سبحان الله حاجه مقنعه ولا واحده مش كده نزلوا انت تعرف الحب ده بقى اسمها بقى التوبين للتسبيح انت ورا مش عشان سبحان الله طب بص هنا قول سبحان الله انت تقول مش غرور بحر بقى والتاني برضه تعالى نقرا الورد على البحر بقى دي لا يعني ده غير جو تحس ان انت شفته من قريب بس ومع في نفس الوقت انت كده كده في وقت بس تقطعني وش لازم يفتح عينيه لا بص بقى انت خليك صاحي او مسافه دي بس كده ايه رايك نقرا الورد على البحر تحت الميه والله كلام لذيذ صح اه ايه بقى فترته اللي هي من العصر للمغرب دي على البحر ماشي قصديها على البحر حلو خش جنب دلوقتي الورد على البحر لا غير فكره الورد دلوقتي اما خلاص لا خد راحتك يعني مش احنا ممكن ننزل نقرا الورد دلوقتي لا ليه احنا مش شايفين حاجه خلاص هقول لكم كده كده هتبقى ايه بيقرا بقى قراءه السجارة ايوه فكر بس يلا في بيجي تحصل الورد كده كنا بنسجل نقرا ايه عن النور عامل ايه يا لا